أيها السادة، عود كريم لسعيد عبد الله محمد عزب أبو العطاء يتفضل مشكورا. Oh, من

إلى ما تيسر من خواتيم سورة يونس وفواته سورة هود. تلا علينا علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم آل القدري أسرة راحل الكريم وباسم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي عن الأسرة الكريمة وعن أهل التليم. وأشكر